produced by هيبة اطيح رؤوس انا دائما افوز وخلي الكل يشوف بين الاعداء يصل ويجول يخترق الصفوف يفوت وعلى روسهم يدوس ايرين الاسم واللقب هو الكابوس فرق عن الاعداء فرق النملة على الماموس اي هيبة وقوة والكل قدامه مذلول وده يطحن الجميع لكن هذا هو الموجود رعب كل الدولة رعب كل مارلي ذكي بكل تحرك لذا اتشوفوا الكل حاربي مطرقة الحرب بيده شفتوا سال الدم منطقيا هذا خوف وكل مواطن حيش الهم من تحت الارض فجر المسرح والبي والمطرقة انأكل بدل ما يروح ويحمير ايرين القوة مستحيل بيوم يلين ومستوى الذكاء والخبرة يوم عن يوم جاي يزيد انا ايرين هنا من يذوق الاذى انا على العالم بلا مالي من يمحى ضحك علي بكى مو انا اللي بدا قوة بعيدة مدى للجزيرة روح فدا اقول امام البلا انا ايرين هنا من يذوق الاذى انا على العالم بلا بظهري الاكرمان ميكاسا قوة وسند انتهى زمن ظلمنا راح ندعسهم للابد المؤسس ملك الارض وزمن تزداد شجاعة ايرين كلمة ازداد ضد العدد كل عدو ضد دوسه كل خصم اللي يفوزه العبها بذكاء كل خططي هاي مدروسة وخاطر بحياتي مخاطرة مجنونة الزبدة لعبكم ضدي نهاية مجهولة تكرهوني رغم هذا مستمر كل الكارهين خلي يموتون بقهر ابقى المؤسس غصبا على كل خشم قوتي لا تقهر هذا الظاهر للعلن اللي بصفي فوز انا كاسب للمعارك واللي قرر يصر ضدي شكله يحب يدخل مذابح دخلت بنصهم وانتقامت سيلت مدافع انا بفوز بكل صدام مدخل مدفدكم مدفع انا ايرين هنا من يذوق الاذى انا على العالم بلا مالي من يمحى اضحك علي بكى مو انا اللي بدا قوة بعيدة مدى للجزيرة روح فدا اقول امام البلا انا ايرين هنا من يذوق الاذى انا على العالم بلا